هو حياتي بي زمانة وانا معاه السلطانة طريق المحبة واخترنا طريق المحبة واخترنا حب حياتي عمري ليا نهبل يغيب عليا عجل والله ما ينسى عجل والله ما ينسى عشيري الغالي ساكن في خيالي وما ننسى الحب ديالي فرحة قلبي كنكون معاك عشيري الغالي ساكن في خيالي وما ننسى الحب ديالي فرحة قلبي كنكون حبي والله ما ينسى حبي